العمل الصحفي مراسلا صحفيا في باريس للعديد من الصحف المصرية، وكان آخرها صحيفة الأهرام. قدمت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس الأحد استعرضته مع حضراتكم فاطمة صايمة. هنا القاهرة. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في ظلال جلال النداء النوراني، يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم واليوم بمشيئة الله جل وعلا نواصل المسيرة المنيرة بقول الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. نعم، وصدق الهادي جل جلاله إذ يقول وهو أصدق القائلين: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانه وتعالى جل شأن الله. فهل تكرمت علينا فتحدثت الآن إلينا عن حقيقة معنى ومجنى اسمه تعالى الهادي جل قدره وعلى أمره؟ يقول الإمام الغزالي يا بنيتي: الهادي هو الذي هدى خواص عباده بذاته إلى معرفة ذاته. الله. وهدى عوام عباده إلى مخلوقاته فاستشهدوا بها على معرفة ذاته. سبحانك يا الله. سبحانك يا هادي إلى الهدى والهداية. هدى العقل إلى ذاته فهام بالمنشود من هديه، وراح يدعوه بتسبيحه في قرب منه وفي نائه. نعم الواقع يا بنيتي أن هذا الاسم الكريم لم يرد نصا في كتاب الله جل وعلا، إلا أنه وردت الصفة منه بلفظ هاد وهاديا في مثل قوله تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. صدق الله العظيم. نعم، أعلم يا فيلسوف أن لله تعالى أسماء عظيمة وصفات كريمة. نعم وأن الله جل علاه يحب من عباده أن يتخلقوا بكريم صفاته وعظيم خلاله وخلاقه. نعم، فماذا يكون أثر اسمه الهادي في صفات العبد المؤمن أو في خلاله وخلاقه؟ ولدتي، سأل مريد ذات يوم أحد العارفين مثل سؤالك هذا فأجابه قائلا: اعلم يا ولدي، هداني الله وإياك إلى طريق هداه وسبيل رضاه أن حظ العبد المؤمن من هذا الاسم الجليل أنه إذا عرف أن الله تعالى هو الهادي وهو الدليل وهو المرشد إلى سواء السبيل تخلق بخلق الهدى والرشد،

من القاهرة. ستارز ميوزيك لأول مرة في مصر تحت رعاية الإذاعة المصرية. أكبر برنامج لرعاية الموهوبين، مطرب، شاعر، ملحن أو موزع موسيقي، اتصل على 0900-0187 من أي تليفون أرضي أو على 2206 من أي محمول، واشترك تفوز أنت وعشر أوائل بتسجيل ألبوم غنائي وأغنية فيديو كليب. اتصل وشارك في ستارز ميوزيك 0900-0187 2206. سعر الدقيقة جنيه ونص. ستارز ميوزيك، نجوم على الطريق. هنا القاهرة. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقلنا ويت بكره نحيه الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الدايم، رمضان كريم. مسحراتي من قراتي خفيف خفيف، ادور شويه هنا وهنا، اصحي مؤمن ومؤمنه في حي غيرنا وحينا، وارجع يا عيني على الضنا ادق بابك، ولما تسأل اقول انا، تعرفني من صوتي يا وليف. مسحراتي مدن وريف، منقراتي بنغم ظريف، وان كنت شايل خمسين سنة، وإن كنت شايل خمسين سنة، لا ظهري مايل ولا نحانا، شفت الهوايل شفت الهانا، شفت ابتسامتك مثل حانا، وارجع يا روحي على الغنى، ودق بابك ولما تسأل، ولما تسأل أقول أنا، تعرفني من صوتي يا وليف. للمشي طبلي والدق على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كما العاش الليالي طوال. وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من مواد، يا طالب الأجر قبل الفجر سامعنا، في الدعوة للخير سبقنا الطير وسارعنا، نتمنى كل البلد عيلة وصباح ونادي، رمضان بصوت أحمدي، الكل سايعنا. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، السعي للصوم خير من النوم، دلال سمحان غمى سبحة، اصحى يا نايم، يا نايم اصحى.

يعجز عنه اي محلل موسيقي انه يستطيع بدون دراسة منهجية او في اكاديميات نستطيع ان نقف امام هذه الطريقة في العزف، هذه الطريقة في الرواية اللي بتروي السيرة بفن الطبع واللي تبدأ دايما بالصلاة على النبي كنوع من التأصيل للبطل. لما يقول صلاة النبي تغني عن الجوت وتمنع البلا والمراضي، يستاهل عالجته بالصوت اللي معاه كف وزيارة مراضي. دايما الصلاة على النبي بتسبق كل قول وتسبق كل حكاية، والسيرة من الطول ومن البراعة انها تروى في شهور بكاملها. في هذا المكان بنروي كل يوم جزء، وبدأنا بالجزء المواليد وهو بداية من ميلاد البطل وحكاية رزق ابن نايل مع حكاية الخلفة وازاي هينجب فيما بعد والأجواء الأسطورية اللي بتدور حول ميلاد البطل إلى آخره. كل يوم بنروي جزء من هذه الحكاية لجمهور المحكمة. احنا هنتكلم مع فنانينا دلوقتي، بس انا عايزة اصف للسادة المستمعين شيء رأيناه بعنينا، ان الجمهور يعني تحلق حوالينا جمهور كبير جدا اثناء وهم بيغنوا، يعني ده اذا دل على شيء يدل على الناس مهما شافوا الاغاني لكن عندهم ظمأ وعندهم شوق للفن الشعبي وللسير الشعبية وللغناء الشعبي بشكل عام. نبدأ الحديث مع شاعر ومطرب الفرقة 23 سنة مش كده؟ انت بدأت امتى وبدأت ازاي وبدايتك كانت ازاي مع الفرقة؟ والله انا بدايتي من انا عندي 5 سنين، فلقيت جدي وابوي طبعا والشعراء الكبار زي مثل جابي ابو حسين وبيس عز الدين كانوا يعني هواه وهواه للسير الهلالي، فانا حبيت السيرة الهلالية دي من منطلق انها سيرة طبعا بتعلم التراث طبعا وبتحافظ عليه وبتعلم القيم والمبادئ، فبدأت السيرة الهلالية دي طبعا من انه انا عندي 5 سنين طبعا اسمع السيرة الهلالية ولكن استوعاها. يعني انت من اي بلد بالضبط؟ انا من سوهاج مركز جرجة قبة المشودة. بس من ملاحظ ان معظم الفنانين بيرسوها ابدا عن جد، الابداع الفني بتاعهم بيكون موروث شعبي مش جهود خاصة بتعليم اجيال جديدة مش كده برضو، ولا في جهود دلوقتي؟ وحياة السيرة لا يمكن ان تعلم، لابد ان يكون ليها حب خاص وليها طريقة، هناك طريقة في التعلم منذ الصغر، لدرجة ان الشاعر لابد ان يبدأ بان يكون مستمع ولا يتعرف على بيت ولا يسمح له بالقول اصلا الا اذا وثق فيه المستمع ووثق فيه الشعر الذي تعلم عنه. هناك طريقة في التعلم، لكن من سيمنحك هذه الفرصة الا اذا كنت محبا اولا وكنت عارفا بهؤلاء الشعراء ومضروب بالسيرة، بمعنى انك تذهب وراء هؤلاء الشعراء الحقائق وتعود الى مراجعها الكبار من كبار الناس الذين يحفظون ابا عن جد ليكملوا لك ما نقص في رواية السيرة. يعني معانا عم فاوي كبير الفرقة يعني كبرها وكبرها سنا، نسأله ونشوف يعني هو بيعلم مين ومين اللي بيجي عشان يتعلم منه وخبراته في يعني. هو عازف فقط ليس مغني يعني في العزف مين التلامذة اللي بيتعلمه منه؟ هو عنده استعداد يعلم ناس ولا لا؟ كنت ماشي برضه سيد الضوي مع سيد الضوي وبعدين مع الرئيس شوق الجناوي وبعدين مع عنصر وبعدين مع محمد اللي بتوع السيرة الهلالية كلهم ماشي. ايوه بيتعلموا برضه مني بالرباب عشان عزف الرباب ده بتاع السيرة الهلالية يختلف عشان ولا نوتة ولا قلب عزف الرباب. اي حاجة الفنان الشاعر بيطلع بره اي عدد من العيلة ولا اي حد ممكن يجي يتعلم منك؟ لا اولادي وقرايبي وناسي بس يادوا عندي ودرسهم برضي بالرباب. فتحي ابني ده ومعي ابني مش برضي ثاني انا معي 17 ابن اللي قدامك. لا ما لا فيهم ستة

احتفظ باغلفة 13 عدد لتكون من السعداء وتدخل السحب وتفوز بجائزة قيمة. ايوة جائزة قيمة سيارة اوستن بريطانية جديدة لانج موديل 55 بيقولوا سعرها الرسمي 1035 جنيه. ايوة وايه مكتوب ايه الجائزة الثانية سيارة اوستن نفس الماركة بس صغيرة وسبور. ايوة بخديها انت دي سعرها 695 جنيه. يا سلام يا قوت القلوب لو قدمنا في المسابقة دي وفزنا. الله طب ايه اللي حيشك يا سيلفاندي ما تسمى تقدم انت قامش كل اسبوع بتجيب مجلة الكواكب. أيوة. واكيد عندك ال 13 عدد اللي عايزينهم. عندي بس يا ترى المسابقة دي حلال ولا حرام يا ام العيال؟ ولما هي حرام يا اخويا كانوا بيعلنوا عنها ليا في محمد. والله انا شاكك في الموضوع ده يا قوت وعاوز اسأل الجارنا عم علي. يا راجل بلاش وسواسة ما انت شايف صورة العربية في المجلة تشرح القلب ازاي. ايوه يا ريت بس احنا نفوز ونسافر البلد نتفسح بيها في العيد ونتمنظر على قرايبنا وجيراننا ومعارفنا. يا سلام اللهم اللي صايب اللهم اخذيك يا شطان بلاش يا قوت تلعبي في دماغك. لا هلعب يا حلاوة قرعتك ربنا يستر على البطيخة اللي في التلاجة. وبعد الفطار يا قوت تعالي نسأل جارنا عم علي ده راجل كبير ومحل ثقة وطيب. والآن مع إعلان من إعلانات رمضان أيام زمان ثم نواصل بعد الفاصل. من اليوم ولفترة قصيرة بمناسبة شهر رمضان المعظم ساعات سرنا وسرنانة السويسرية المذهبة الفاخرة 17 حجر السعر 250 قرش نقدا او 270 قرش بالتقسيط. البيع لحساب الفابريكا لدى الوكيل ثابت منجوبي شارع قصر النيل. ساعات سرنا وسرنانة تراها في ايدي كبار فنانين وفنانتنا. ساعات سرنا وسرنانة شهد بدقتها محمد فوزي وليلى مراد وكاميليا. نعود الآن لمحمد أفندي المصري اللي أخذ مراته وراحوا لجارهم عم علي وسألوه. قال صحيح يا عم علي المسابقات حرام؟ أعوذ بالله أستغفر الله مسابقات إيه وكلام فاضي إيه؟ شفت يا قوت ده كله ضحك على الدقون وركس من عمل الشيطان. والله يا عم علي أنا قلت لها الكلام ده ما صدقتنيش. أنت عاوز نصيحتي يا محمد أفندي؟ أيوه عم علي. ومنعا للشك والريبة وعشان الشيطان ما لعبش في دماغك. ايوه النبي عم علي اديني المجلات دي اللي كنت حاططلك بيها في المسابقه عشان اقطعها واحرقها وارميها بمعرفتي. خد يا قول خد خد والله عندك حق يا عم علي الراجل انت دغري اتفضل مجلات اهي ولا مسابقه ولا الكلام فاضي. زعلت قوي الست قوت القلوب مرات محمد افندي المصري فقال لها هو صحيح يا قوت القلوب يا حبيبتي العربيه فاخره ومتينه واقتصاديه بس المسابقة دي مقامرة ومفروض نتقي الشبهات يا قوت. شبهات ايه وما شبهاتش ايه والله انا مش مرتاحة للرجل ده اللي اسمه عم علي. يا راجل طيب كان نفسي نشترك ونفوز بعربية شرحة ترد الروح زي عربية ادوار والدي كده في فيلم دهب. منك لله يا عم علي. وبعد حوالي شهرين سمع محمد افندي المصري ومراته قوت القلوب صوت زغريد وكلكسات. خير اللهم اجعله خير. ايه الزغاريط والكلكسات دي؟ قوت افتح الشباك كده وشوفي ايه الحكاية. مبروك يا عم علي مبروك عليك العربية اللي فزت بيها في المسابقة. يا نهار مش فايت كده تضحك علينا يا عم علي يا ترلاني. وحتى قالك تسمعي كلامي انت وجوزك السبهلاني كده. طب روح الهي تعطل منك ويجرها احمر حصاوي. وغدا موعدنا وحكاية وقطايف من احلى الاخبار مع وعد في الحلقة الجاية نفتح نفسك في الافطار كي تسعد وتغني فرحان. اهلا رمضان اهلا رمضان رمضان اهلا. التسجيل والمونتاج اشرف سمير. الحج امين قال للصايمين انا عندي الدين والقمر الدين والله زمان يا رمضان اخراج اسماعيل عبد الفتاح. مستمعينا الاعزاء انتظرونا غدا في 12:10 مع حلقة جديدة من برنامج والله زمان يا رمضان. هنا القاهرة. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان وما تلاقي الخير والحب في كل مكان على 22 في 5 اطلب 22-65 واسمع وابعث وحمل اجمل الاغاني الدينية. سعر دقيقة جنيه. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه اسماعيل دويدار. عزيزي المستمع، ما زلنا مع تابعي الجليل عروة بن الزبير الذي أكب على العلم وانقطع له حتى يحقق أمنيته التي عاش لأجلها. لكن عروة لم يكن عالما فقط، بل جمع العلم إلى العمل، فكان يصوم النهار ويقوم الليل ويعكف على تلاوة كتاب الله عز وجل. ومما عرف عنه أنه كان يحسن الصلاة ويتقنها أتم الإتقان. ولقد رأى ذات يوم رجلا يصلي صلاة خفيفة، فلما فرغ منها دعاه وقال له: يا ابن أخي، أما كانت لك عند الله حاجة تسأله إياها؟ والله إني أسأل الله عز وجل كل شيء في صلاتي حتى الملح. وكان عروة بن الزبير بجانب علمه وورعه كريما جوادا. ومما ورد في هذا الشأن أنه كان يمتلك بستانا من أعظم البساتين يضم العديد من الفواكه، وكان يصوره طول العام لحمايته من أذى المشية، حتى إذا جاء وقت استوائه وأينعت ثماره وطابت كسر السور المحيط به في أكثر من جهة ليسهل على الناس دخوله، فكانوا يأكلون منه ما لذ وطاب، بل ويأخذون منه إلى بيوتهم. وكان حينما يدخل بستانه يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولقد ذكرت كتب التاريخ واقعة أراد الله عز وجل فيها أن يبتلي عروة ابتلاء المقربين، لكنه صبر واحتسب ذلك عند الله عز وجل. ذلك أن الوليد بن عبد الملك دعاه يوما لزيارته في دمشق، فلبى الدعوة وصحب معه أكبر أولاده، فلما دخل على الخليفة رحب به وأجله وبالغ في إكرامه. لكن الأمور لم تسر على طبيعتها، فقد ترك ابن عروة والده ودخل على اسطبل الخليفة ليشاهد جياده الصافنات، فرمحته واحدة رمحة أودت بحياته. فماذا فعل عروة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم مها منير، إخراج أحمد أبو طالب، هنا القاهرة، من كلمات صلاح جاهين وألحان إبراهيم رجب. نستمع الآن إلى محمد ثروت، مصر ولياليها. معنا مصر ولياليها، يا سلام، رمضان بتحش تلاقيني فيها، يا سلام، يا سلام، معنا مصر ولياليها، يا سلام، رمضان بتحش تلاقيني فيها، يا سلام، ومعو جديها يا شهر الإسلام، ومعو جديها يا شهر الإسلام، مصر ليلية. استمعنا إليها من محمد ثروت. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس دستور بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محمود وإزميراند أحمد. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا ورحلة جديدة في حدائق التاريخ الإسلامي الرمضاني المجيد. في 17 من رمضان في العام الثاني من الهجرة الموافق ل 13 من مارس من عام 624 من الميلاد حدثت معركة بدر. حدثت بين المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش بقيادة عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل، وكانت أول انتصارات قوى الحق على شراذ الباطل، وأول ظهور لقوة المسلمين على الساحة السياسية للجزيرة العربية، وأطلق عليها غزوة الفرقان. بدأ القتال بعد زحف الكفار نحو مواقع المسلمين عند بئر بدر. هذا القتال استمر حتى الظهر، وعند ذلك كتب الله النصر للمسلمين بعد أن سقط من الكفار 70 قتيلا وأسر منهم 70، وانجلت المعركة بهزيمة الأعداء وفرارهم. في 17 من شهر رمضان لعام الثاني من الهجرة الموافق 13 من شهر مارس من عام 624 توفيت السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ولدت قبل الهجرة بعشرين عاما، وأسلمت رضي الله عنها حين أسلمت أمها السيدة خديجة. تزوجها عثمان بن عفان بمكة وهاجرت معه إلى الحبشة، حيث كان عثمان أول من هاجر إليها، وكانت أولى بنات النبي مولدا. في 17 من شهر رمضان من عام 40 للهجرة الموافق للرابع والعشرين من يناير من عام 660 من الميلاد استشهد الإمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، وذلك بعد اغتياله. وفي ليلة الثلاثاء 17 من رمضان عام 85 من الهجرة، 13 من يوليو عام 678 من الميلاد، توفيت السيدة عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، دفنت بالبقيع. إلى اللقاء غدا إن شاء الله مع رحلة جديدة ورمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج ناميس أبو زين. ومن القاهرة مستمعين الأعزاء، نستمع الآن إلى المجموعة تغني من كلمات حمدي محمود وألحان عبد المنعم البارودي عنك رمضان. عمك رمضان جاي، لو جايب كم شيلة جايب قرمان بكمان حسنات والخير علشان كل العيلة. بك جاي طور بيتكم نور وسيارته يا نور ثلاثين ليلة. يا الله الحقيقي يا الله ونجيب ليالي يا الله إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. الله أكبر الله أكبر. ألقاب الصحابة، تقديم وفاء زكريا أحمد الشبلي. أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ذات يوم قال أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة. ومن الرجال؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. ثم من؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أبو عبيدة بن الجراح. لما بلغ عمر بن الخطاب سرغ، وهي مدينة في طريق الشام، قيل إن بالشام وباء شديدا، فقال: يقول عمر: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، فإن سألني الله عز وجل لما استخلفته على أمة محمد قلت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. دخل أحدهم ذات يوم على أبي عبيدة بن الجراح فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا أبا عبيدة؟ يقول أبو عبيدة: يبكيني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما ما يفتح الله على المسلمين حتى ذكر الشام، فقال: إن نفأ الله في أجلك فحسبك من الخدم ثلاثة: خادم يخدمك، وخادم يسافر معك، وخادم يخدم أهلك ويرد عليهم، وحسبك من الدواب ثلاثة: دابة لرحلك، ودابة لثقلك، ودابة لغلامك. ثم ها انظر إلى بيتي قد امتلأ رقيقا، وإلى مربتي قد امتلأ خيلا، فكيف ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها وقد أوصانا أن أحبكم إلي وأقربكم مني من لقيني على مثل الحال التي فارقتكم عليها؟ كان أبو عبيدة يسير في العسكر وهو يقول: يقول أبو عبيدة: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. وذات يوم قال أبو عبيدة: يقول أبو عبيدة: وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلوا لحمي ويحسوا مرقي. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، نستمع الآن إلى محمد الفيومي ينشرنا من كلمات محمد راضي عثمان وألحان سيد مكي: تعالى الله. Allah, Allah, Allah. في كرامته ووصله، هلا أخلصت في مرادك؟ إنك لن تصل إلى ذلك إلا بعد أن تخلع نفسك من نفسك، لأن المراد عزيز والمرام بعيد. سبحانه وتعالى جل معبودا ومقصودا، وعز مطلوبا وموجودا. أما طبيعة الإنسان الحاضرة فخائرة، والشهوة بينه وبين سعادته حائرة، وبضاعته في طلب الربح دائرة. فأقبل، أقبل أيها الإنسان على نفسك الشريفة بإدبارك عن نفسك، أقبل على نفسك الشريفة الفاضلة المقتبسة من نور عقلك الحائلة بينك وبين جحيم طبعك، وأدبر عن نفسك الأمارة بالسوء. إن كنت تريد السعادة بالوصول إليه فاسمع الخطاب بحضور بال ويقظة فؤاد، بفكر ظاهر واعتبار حاضر، تجد به ما يجده أهل البصائر، وتستيقن به الارتحال عن هذه الديار. ألا تعلم أن من يتقلب بين الآثام والأوزار إن لم يسقطها عنه بالتوبة صار حطب أهل النار؟ والعجب، بل العجب كل العجب، من فقيه يتكلم ويتحدث عن كتاب الله في إعرابه وغريبه وتأويله وتنزيله، وكيف حرامه وكيف حلاله، ويقرأ بحرف كذا وحرف كذا، ثم لا يعرف حلاوة حرف منها. فروايته كلها حفظ، وحضوره غيبة، كأنه ليس له إلى الله أوبة. فارجع، ارجع إلى مرضات ربك، إنه سبحانه ذو الجلال والإكرام. صل يا ربنا على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مصطفى طعيمة، علي عبد العال. تقريبا مع أشواق المحبين وعزة سعادتين. أما في 15 دقائق فأنتم على موعد مع النص الأصلي. لغة جديدة من الإلياسين تأتيكم قبل 5 دقائق. الرابعة والنصف وخمس دقائق فأحسن القصص. ومع الذاكرين العارفين بالله تلتقون بهم في الرابعة والنصف إلا 5 دقائق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك الانتقال بكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل علي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكنا بكل شيء عالمين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه ظنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا بالقرآن واجعله زادا لنا في الدنيا ونورا لنا في الآخرة، إنك نعم المولى ونعم النصير. وهكذا أيها الإخوة كنا نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. تلا علينا مما تيسر من سورة الأنبياء بدءا بالآية 51 وإلى الآية 82. تلاها علينا مفتتحا هذه الشعائر، شعائر صلاة فجر يوم جديد، اليوم 17 من شهر رمضان المبارك من هذا العام الهجري 1430. والسابع عشر من رمضان أيها الإخوة ذكرى عزيزة على المؤمنين والمسلمين في كل مكان، ذكرى تشهد لهذا الشهر المبارك شهر رمضان أنه شهر العمل والجهاد وليس بشهر كسل ونوم. هذه الذكرى أيها الإخوة هي ذكرى انتصارات بدر، أول انتصار للمسلمين. أيها الإخوة، المكان تعطره الأرواح الزكية، المكان هو مسجد السلطان أبي العلاء الشهير بأبو العلا بحي بولاق بالقاهرة، والأرواح كما قلنا تهفو في مثل هذه الأوقات إلى ذكر الله ويطيب لها أن تتوجه إليه بالدعاء والابتهال. دعونا أيها الإخوة نبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ سعيد حافظ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وحده لا شريك لك، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول و هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان ربي العظيم سبحان ربي الكريم سبحان من هو بحال العباد عليم. سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك رضاك يا يا رب عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا من عليه مدى الأيام معتمد يا من يا رب يا من عليه مدى الأيام معذبني إليك وجهت وجهي لا إله أحد Mm-hmm.